وفي أرجائك النصر شامخا عز وإنك للوفا رمز وقوفك شامخا عز وإنك للوفا رمز تذكرنا متى نغزو ببشرى النصر يا خير ببشرى النصر يا خير وذكر النصر ينعشنا على سفح لك البشر وذكر النصر ينعشنا على سفح لك البشر ففي أحضانك شهداء هم السادات والنجباء ففي أحضانك شهداء هم السادات والنجباء وأولهم أبو الكرماء فحمزة سيد وأولهم أبو الكرماء فحمزة سيد بر